التوبة الذي يغرغر، أما إذا تاب قبل غرغرة الموت قبل أن تخرج الروح، إذا تاب قبل ذلك فإن الله يتوب عليه. لكن التوبة عندما تبلغ الروح الغرغرة الحلقوم يجتذبها ملك الموت، في هذه الحال لا تنفع، كتوبة فرعون لما أدركه الغرق قال إني تبت الآن. عند المعاينة، معاينة الحق، لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت قبل ذلك أو كسبت في إيمانها خيرا. حاصل هذا في شأن الذين تمادوا في كفرهم ولم يتوبوا إلا عند الموت، فهؤلاء لا تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فريق آخر يعني ما تابوا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهذا نوع آخر، وهم الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فهؤلاء لو كانوا أنفقوا من قبل نفقات طائلة، أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا أو قدر أنه يملكه وأراد أن يفتدي به يوم القيامة ما تقبل منه، فهم كما حكم الله عز وجل به عليهم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى أبو بكر البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وإسناده جيد. فتوبة هؤلاء ليست توبة صادقة، ولكنها توبة غير مانعة. قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وإسناده جيد. وهذا يفسر بالأصل المحكم، وهو أن من تاب قبل الموت فالله يقبل توبته، لكن الشأن في التوبة الصادقة، الشأن في التوبة الصادقة. أما إذا كانت توبة متردد وتوبة متلون ليس صادقا في توبته، أو أنه تاب بعد طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة من الأرض أو تاب عندما عاين الحق عند خروج الروح فهذا توبته لا تنفع، لا تقبل توبته. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا الذي ينبغي أن تفسر به الآية، يعني من مات وهو كافر فهذا هو المعرض للوعيد، أو تاب عند غرغرة الموت في حال لا ينفعه التوبة، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه. وينبغي لنا أن نرد دائما ما اشتبه علينا إلى المحكم، إذا اشتبه علينا معنى في النص فنرده إلى المحكم. قال الحافظ ابن كثير: من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا، صحيح، ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، لم يحتسب بذلك العمل وجه الله تبارك وتعالى، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا لا ينفعه ما أنفقه، لا ينفعه ما تقرب به، ولو كان خيرا في الدنيا فهذه الأعمال الصالحة والجمعيات الخيرية إذا لم يكن الإسلام متحقق في صاحبها فلا ينفعه ذلك. الإسلام والنية، النية الصادقة لابتغاء ما عند الله يوم القيامة شرط في قبول هذه الأعمال الخيرية، لأن من لم يكن مسلما محتسبا ما عند الله سبحانه وتعالى فهو يفعلها، إما أنه يفعلها رياء أو يفعلها لطلب السمعة والمحمدة، أو يفعلها وهو على عمل يبطلها. فالكافر الذي لم يسلم، لأن الإسلام شرط في صحة الأعمال وفي قبولها، لو أن شخصا يعني صلى وهو لا يشهد حقيقة، لا يشهد في حقيقته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تقبل صلاته. لو زكى وهو ليس مسلما لا تقبل زكاته. لو صام وهو ليس مسلما لا يقبل صيامه، وهكذا. فالإسلام شرط كما تقدم معنا، وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهب ما قبل منه. فرق بين هذا واللي قبله، اللي قبله أنفق ملء الأرض وهذا ما أنفق، لكن يريدها فدية يوم أن يعاين الحق، ما تقبل منه ما دام كافرا، مات على الكفر، كما قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يوم القيامة النفس الكافرة لا يقبل منها يوم القيامة عدل، يعني فدية أو عدل الدنيا ما يفتدي به، ولا تنفعها شفاعة شافع، لأن الشفاعة إنما تكون لمن رضي الله قوله. الشفاعة تكون بعد إذن الله، وتكون لمن رضي الله عنه للمسلم. الشفاعة هي في حق عصاة المسلمين فقط، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة. وقال لا بيع فيه ولا خلال يوم القيامة، يعني ما فيه بيع مثل ما يجري في الدنيا، ولا خلال يعني صحبة تنفع ومجاملة يعني تجوز، لا بيع فيه ولا خلال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، يعني غير المنفق، المفتدي غير المنفق. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو أنفقه ولو افتدى به. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإفلاس، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاته وطرحت، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. فيوم القيامة لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره. وما ذكرناه، يقول حافظ بن كثير، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة. نعم، ليس في القرآن شيء زائد لا معنى له ولا فائدة. قال والله أعلم. ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. قال وروى الإمام أحمد، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجه البخاري ومسلم. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي.

إذا أوقف شيئا فحبس أصله وسبل ريعه فهو أبقى له وأكثر عودا عليه بالإنفاق والأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، ويختم لنا بخاتمة الإيمان، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم من أكل أو شرب وقت رفع الأذان؟ يعني كأنه صائم، فالأذان الثاني لا يؤذن إذا طلع إلا إذا طلع الفجر، فعليه إذا أذن ألا يأكل ولا يشرب. إذا استمر بالأكل والشرب والمؤذن يؤذن فهو يقضي، لأن المعروف أن الأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر، الأذان الأخير يكون بعد طلوع الفجر، هو العمدة على طلوع الفجر. لو أنه في برية وسمع الأذان ولكنه لا يرى الفجر طالعا فله أن يأكل ويشرب، لكن إذا كان في مثل هذه الأماكن وجعل الأذان موقت بوقت دقيق مثل ما هو موجود في البرنامج في التقويم، وقته دقيق، يعني في الدقيقة الفلانية يحين الأذان، في الدقيقة الفلانية تطلع الشمس، هذا حساب دقيق، غالبا أنه علامة دالة على طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر يعني خلاص، هذا هو الحد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبهذا الأذان جعل علامة على طلوع الفجر وهو بيان، لأنه لا يمكنك أن تتبين هذا إلا بمثل هذا التوقيت في مثل هذه الأماكن. أكل وشرب بعد طلوع الفجر ما خلاص، بعد طلوع الفجر فلا ينعقد، لا إذا يأكل بعد طلوع الفجر إذا كان الإناء بيده، نعم، وشرب منه عند بداية الأذان ولم يستمر إن شاء الله صومه صحيح. الله المستعان. يقول: أنا موظف أكتب في دفتر الدوام وقت حضوري، ويغضب بعض الإخوان يقولون لي: لقد خربت على الآخرين، فما حكم فعلي هذا؟ يعني يبونك تزور. هذا موظف مثلا يجي يصادق جزاه الله خير ويكتب وقت حضوره، الذين يأتون بعده لا يريدون هذا، لأنهم يريدون أن يزوروا ويكتبون وقت حضورهم قبل هذا الوقت. كل حال هم مخطئون، ولو قالوا لك خربت على الآخرين لا يهمك هذا، كن صادقا وآمينا، ويعني ينبغي بدل ما أن يعني يلتزموا بالصدق يريدون منك أن تكذب، فلا تطعهم، وأنت إن شاء الله مأجور، ومهما قالوا لك إذا كنت على حق وتريد أداء الأمانة والصدق فأنت إن شاء الله على خير. ألا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.